الذي عنده ذنوب كثيرة الأفضل له بالنسبة له كثرة الركعات، أما الثاني فالأفضل طول الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الصلاة إلى الله فقال طول القنوت، يعني طول القيام، طول القنوت يعني طول القيام. ولا شك أن طول القيام يدل على طول القراءة وعلى كثرة القراءة. أما صاحب الذنوب الكثيرة فقد ثبت في الحديث أيضا حديث صحيح الترمذي أن العبد إذا ركع وسجد حطت ذنوبه وتناثرت عنه كلما ركع وسجد. فصاحب الذنوب الكثيرة يحتاج إلى كثرة الركوع وإلى كثرة السجود، فبده يرجع يسجد يرجع ويسجد، كلما سجد تتناثر عنه ذنوبه. فهذا التفصيل حسن، فينبغي أن يعرف هل يطيل ولا ما يطيل. مثل المسائل التي تحتاج إلى تفصيل، أيهما أفضل، تسبيح ولا استغفار؟ التسبيح أم الاستغفار أيهما أفضل؟ شو قلنا ابن الجوزي قال؟ قال التسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون المذنبين. التسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون المذنبين، المعنى صاحب الذنوب أحوج إلى أن يطهر ذنوبه أحسن من أن يطيب نفسه. فصاحب الذنوب يعني صاحب الأوساخ عليه أن يأتي بالصابون لكي ينظف الوسخ الذي عنده. واحد تنظف من الأوساخ الآن بعد ذلك إيش؟ بالطيب. فالذي عنده ذنوب كثيرة يكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار الحمد لله وقلت ذنوبه، فعنده ذلك يتطيب بطيب الطائعين هو التسبيح. فالمسألة ليست حديا نقول لا التسبيح أفضل، لا الاستغفار أفضل. التسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون المذنبين كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله. فنحتاج يا إخوة لهذه المسائل حتى نعرف كيف نصلي، نعرف صلاتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، ووصف أنس بن مالك رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت وراء إمام قط وحلس يتينا أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صليت خلف إمام، أن يجمع الإمام بين الأمرين، بين أن تكون الصلاة خفيفة وبين أن تكون الصلاة تامة، أن تكون الصلاة خفيفة وبين أن تكون الصلاة تامة. الناس بياخذوا الجزء الأول أن تكون الصلاة خفيفة، يقول لك شيخ خفف، طب وتامة لا يأخذونها، أخف ولا أتم. لذا الصحابة أنكروا على أمراء بني أمية، ماذا أنكروا عليهم؟ أنكروا أنهم يطيلون القيام ولا يطيلون السجود والركوع، لا يطيلون السجود ولا يطيلون الركوع. فالتطويل يا إخوة والتقصير أمران نسبيان، ليس متروكين لا للإمام ولا لرغبته هو ولا للمصلين أصلا. التطويل والتقصير حتى الناس ما يعترضوا، التطويل والتقصير مسألة شرعية، كيف يقرأ مسألة واضحة، كيف يسجد يركع. يقول البراء بن عازب الآن ما في أحد يطبق هذا إلا من رحمه الله، يقول رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته يعني الركوع فاعتداله من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني القيام مثل الركوع. طب مين الآن الإمام اللي بركع قريب من القيام؟ يعني إذا قرأ في القيام 10 آيات يركع قريب من 10 آيات، السجود قريب من 10 آيات إذا قرأ 10 آيات، من يفعل هذه؟ قريب من السواء، يعني يساوي بين القيام بين السجود بين الركوع بين الاعتدال من الركوع، تكون هذه الأركان قريبة من السواء، تكون هذه الأركان قريبة من السواء، يعني متساوية في المقدار بمقدارها متساوية. فمن يفعل هذا؟ من يفعل هذا الأمر؟ إذن هذه صلاة خفيفة وصلاة تامة، صلاة خفيفة وصلاة تامة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس ويقرأ بهم ويصلي بهم حتى لما صلوا. هذا التخفيف المطلوب. كثير يا إخواني من الناس يحتجون بحديث معاذ رضي الله عنه وهم الذين يحفظون هذا الحديث، وحديث سيأتي في صحيح مسلم سأتكلم عن شرحه، لكن يحتجون بحديث معاذ رضي الله عنه على مسألة نقل الصلاة أو السرقة من الصلاة، مش تخفيف الصلاة. يحتجون بحديث معاذ فينقرون الصلاة نقرا بحجة ماذا؟ أن معاذ قال له النبي إن منكم منفرين، أيكم أما الناس بكم؟ نعم، أي إمام فعل ما فعله معاذ يكون فعلا أطال على الناس وما أنصف. ماذا فعل معاذ؟ معاذ كان يصلي رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، والنبي كان يقدم صلاة العشاء وكان يؤخرها، يؤخره كما مر معنا، كان يؤخر صلاة العشاء، فكان يصلي صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي قوم في بني عمرو بن عوف، يأتي قومه ويصلي بهم، يأتي قومه، تخيل هو أصلا متأخر في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، فصلى معه ثم مشى إلى بني عمرو بن عوف وجاءهم، ينتظر الآن مين؟ الإمام. من؟ معاذ. جاءهم، وإذا الليل مضى أكثر الليل، جاءهم الآن معاذ رضي الله عنه، جاء إلى الناس أن الله أكبر، بدأ بسورة البقرة ألف لام ميم، أصبحنا وأصبح الملك لله. هذا الآن الصحابي اللي وراه يعرف أن الصحابة إذا بدأوا بسورة فإنهم لا يقطعونها، يلهون السورة كاملة. فقال لك الآن قول الليل، إحنا نصلي. فماذا فعل؟ خرج من الصلاة، خرج من الصلاة، أكمل الصلاة وحده، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، أيكم خفا أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف والحاجة. هذا كلام صحيح، من فعل مثل ما فعل معاذ يكون قد أطال. لو أنه إمام وقف وصلى بالناس العشاء المغرب الفجر سورة البقرة، نعم يكون قد أطال، لكن لما يقرأ الإمام مثلا صفحة صفحتين يكون قد أطال؟ إذا قرأ مثل من قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد أطال؟ لا يا إخواني، هدي النبي عليه الصلاة والسلام معروف في صلاته. من إمام الآن يقرأ؟ هذه الأحاديث مرت معنا في الظهر قرابة 30 آية في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة قرابة 30 آية. هكذا يقول أبو سعيد الخدري، حزرنا قراءته قرابة 30 آية. والرواية الأخرى كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني سورة السجدة، ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة، يقرأ سورة السجدة في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة من صلاة الظهر، ركعة واحدة. يعني الآن افتح المصحف تلاقي سورة السجدة ثلاث صفحات في ركعة واحدة، وهو اللي قال أيكم أما الناس فيش فليخفف. هل النبي طبق هذا ولا ما طبق؟ سؤال، هل النبي طبق التخفيف ولا ما طبق؟ طبق التخفيف، هو الذي أمر بقوله وطبق بفعله، أمر بقوله وطبق بفعله. طب والركعة الثانية كمان قدر 30 آية، كمان قدر 30 آية الركعة الثانية في الظهر 30 آية. طب والثالثة والرابعة كل واحدة قدر 15 آية، 15 آية في الركعة الثالثة، 15 آية في الركعة الرابعة، قديش ترفع صلاة الظهر؟ إذا الصحابي آخر حديث ذكر اللي هو كان النبي يصلي بالناس تقام الصلاة يذهب للبقيع، ماذا يفعل؟ مش يذهب يمشي الطريق ويرجع، يذهب للبقيع، تعرفون أين البقيع، يقضي حاجته، وكان عند الجبانة مكان صحراء وكانوا يدفنون قريب من ذلك المكان، فذهب يقضي حاجته يتوضأ ويأتي وإذا النبي ما زال في الركعة الأولى من صلاة الظهر، هي صلاة الظهر صلاة فرض، إذا هو اللي قال أيكم أما الناس ليخفف وهو الذي خفف عليه الصلاة والسلام، فبين هذا بفعل. هو الذي بصلاة الفجر في أحاديث كثيرة ستمر معه بصلاة الفجر قرأ بقاف في صلاة الفجر، وكان يقرأ كما صح عنه وهذا في الصحيحين من 60 إلى 100 آية، صلاة الفجر هكذا عادته عليه الصلاة والسلام، من الستين إلى المئة آية. كان أكثر حالي أنه يقرأ صلاة الفجر من بين الستين إلى المئة آية، يقرأ أحيانا طول، يقرأ أحيانا واقع. يقول عبد الله بن عمر كما عند النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بسورة الصافات. ويأمنا بسورة الصافات، سورة الصافات 182 آية من التصاف. سورة الصافات يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بسورة الصافات، يأمنا بسورة الصافات. إذا هكذا الفجر كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية، أكثر حالي كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية. الظهر 30 كل ركعة، العصر على النص من صلاة الظهر، المغرب والعشاء غالبا يقرأوا من القصار. العشاء قال لي معاذ بن جبل ايش قال له؟ اقرأ والليل إذا يغشى، اقرأ إذا الشمس، اقرأ والشمس وضحاها، إلى آخر ما ذكر لمعاذ. إذا اقرأ والليل إذا يغشى. لكن عليه الصلاة والسلام كانت صلاته خفيفة وكانت تامة، كانت تامة. يقول أنس رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام، يعني اعتدل. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يعتدل، الآن يذكر ذكر الاعتدال والركوع. قال: قام حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي. حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي، هو نسي إنه واقف. ثم نقول نحن قد نسي، لكن هو ما نسي أذكار. ثم يسجد، ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، قد نسي من كثرة ما يضيع الجلوس بين السجدتين، نقول قد أوهم. و أيضا ثابت يقول عن أنس الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد صلاته، قال أنس، قال ثابت البناني: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجدة، من السجدة يعني اعتدال بالسجدتين، مكث حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي، يعني جلوسه بين السجدتين المصلين بيقولوا إيش؟ يعني نسي، لعله نسي، لعله وهج، لعله نسي انه ظن انه التشهد او نحو ذلك من كثرة ما يطيل، من كثرة ما، حتى يقول القائل قد نسي. انس بن مالك يقول: ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة بعد رسول الله من هذا الفتى، يعني من؟ عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز. ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى، يشير إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة، كان تشبه صلاته وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات بطمأنينة، 10 تسبيحات. يقول هذا عمر بن عبد العزيز أشبه الناس صلاة رسول الله. طب ما دام أشبه الناس، الراوي لم ينظر هذا الصحابة صلى مع النبي، خدم النبي 10 سنوات. قل خدم النبي 10 سنوات، كم صلى معه؟ كم صلاة صلى؟ صلاة صلاتين، صلوات كثيرة صلى مع النبي 10 سنوات. فلما يكون الواحد هذا أشبه الناس صلاة رسول الله فبدأ يتتبعه، فإذا هو في السجود، في الركوع يقول في الركوع 10 مرات سبحان ربي العظيم، وفي السجود 10 مرات سبحان ربي الأعلى. تسبيحه 10 في الركوع و10 حزرنا له قرابة. إذا يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف، لكن تخفيفه بضوابط، تخفيفه بتمام، تخفيفه مش بس القراءة. واحد يقول يا شيخ شو مالها؟ قل هو الله أحد، مش كويس يعني؟ شو مالها؟ ليش أنت زعلان منها؟ قلت يا حجي والله ما أنا زعلان منها، بس أنت بدك تخفف. كثير ناس بيقول لك يلا صلي الفرض وخذ يقول الأرض من يرمي الحبل، ترى مش يأتي للصلاة بشوق، مش إنه مشتاق والله، بس إنه يريد أن يخفف مسألة عارضة عنده، لا، يظن إنه هذا حمل يريد أن يلقيه عن ظهره، حمل ثقيل، وهو نفسه بوقف ساعة في السوق، بلف ساعة على المخابز والمطاعم وكذا، ويجلس ويتحرك بالشغل ويقف ويعمل، ومع ذلك إذا وقف الصلاة مقدار صوت الطور لا يطيقه، مقدار صوت القاف لا يطيقها، مقدار صوت الصفات لا يطيقها. هذا أيها الأخوة من ضعف الإيمان. النبي كان يخفف أحيانا تخفيفا أقل من هذا، لكن إيش لعارض. مثلا يقول إني أريد أن أدخل الصلاة، أنا أريد أن أطولها، فأسمع بكاء الصبي إيش قال؟ فأتجوز. يعني ما يبكي الصبي أخفف الصلاة. نعم كان يخفف أقل من هيك، لكن لعارض. في السفر مرة أم في السفر كما في الصحيح صلاة الفجر قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، لكن كان في الحضر يؤم بالفلق والناس صلاة الفجر؟ سؤال، كان يؤم؟ لا، عارض، حدث عارض، حدث شيء فوقف الإمام. أم بالقصار بالفجر لا حرج، لأمر عارض في السفر مثلا. صلاة الخوف، صلاة الخوف في المعركة هل هي صلاة طويلة يطيلها ولا يقصرها؟ قصرها. إذن لعارض في السفر، في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، في إذا سمع بكاء الصبي، لغير ذلك. إذن يحدث أحيانا أشياء يخفف فيها. أما نحن نريد أن ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يقرأ في الظهر في العصر كذا، حتى لا نعترض أيها الإخوة. إذا رأينا من يطرس أقول لك والله الشيخ نفر الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. ونحن أحيانا نترك بعض السنن هذه، نتركها تأليفا للقلوب كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، حتى الناس ما ينفروا من دين الله، حتى الناس ما ينفروا من دين الله. وإلا فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة مذكورة، نقلها الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاه. فيبغي أن نأخذ مجموع ما ورد في الباب. رحم الله وكيع الجراح يقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم. أهل السنة بذكر فمن أما فليخفف، ويذكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، يذكرون ما لهم وما عليهم. أهل البدعة يأخذون حديثا واحدا، طب وباقي ما ورد في الباب. من سمات أهل البدعة يقولون يأخذون بالعمومات، من أما فليخفف. النبي صلى بالناس وهي قرأ قاف وقرأ الطور وقرأ الصفات، من أما فليخفف. نصوص عامة، طب نصوص خاصة، خذ بها. من علامات البدع الأخذ بالعمومات، ولا يأخذوا بالنص المخصوص الذي ورد في الباب. أما كيفية قراءته في الظهر نكمل إن شاء الله بالدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد